الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: رعايته لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من أخلاق أبي بكر الحميدة العظيمة وفاؤه لمن يحبه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فمن محبته النبي صلى الله عليه وسلم أحب المؤمنين من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كان رضي الله عنه من أعظم المسلمين رعاية لحق قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، فإن كمال محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أوجب سراية الحب لأهل بيته، إذ كانت رعاية أهل بيته مما أمر الله ورسوله به. وفي الصحيح أنه خطب أصحابه بغدير يدعى خمم بين مكة والمدينة فقال: أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أحسنوا إليهم وأكرموهم ودافعوا عنهم. نعم. وفي السنن أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وكان الصديق رضي الله عنه يقول: أرقبوا محمدا في أهل بيته. رواه البخاري. وقال: يعني أكرموا بيت آل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. الله أكبر. نعم. لا شك قرابة صلى الله عليه وسلم أهم من قرابة الإنسان. نعم. وكذلك عمر رضي الله عنه، فإنهما رضي الله عنهما مدة خلافتهما ما زالا مكرمين لعلي وسائر بني هاشم. يعني أبو بكر وعمر كانا يحبان علي رضي الله عنه لأنه من أهل البيت، وعلي يحبهم أيضا، ذلك من أولاد من أسماء أولاد علي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وكذلك عمر رضي الله عنه، فإنهما رضي الله عنهما مدة خلافتهما ما زالا مكرمين لعلي وسائر بني هاشم يقدمانهم على سائر الناس. أما قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ففي الصحيحين عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: سئل ابن عباس عنها فقلت: ألا تؤذوا محمدا صلى الله عليه وسلم في قرابته؟ فقال ابن عباس: عجلت، إنه لم يكن بطر من قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة. فقال: لا أسألكم عليه أجرا، لكن أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم. يعني ما أريد منكم مال، لكن بسبب المدة بيني وبينكم لا تؤذونني ولا أؤذيكم. نعم. فهو سأل الناس واسمع دعوتي للتوحيد. نعم. فهو سأل الناس الذين أرسل إليهم أولا أن يصلوا رحمه فلا يعتدوا عليه حتى يبلغ رسالة ربه، لم يقل إلا المودة للقربى ولا الموالاة. ولا ريب أن محبة أهل البيت واجبة، لكن لم يثبت وجوبها بهذه الآية بل بما تقدم من الحديثين. أذكركم الله وأرقبوا محمد البيت. نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.